أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام لا إله ذكر الفروق التي تمسك بها للأخباريين في جواز المنع عن العمل بالقياسه. فمن جملة هذه الموارد مسألة البدعي إذا كان لأحد شخصين درهمان وللشخص الآخر درهم واحد وكانت درهمان والدرهم عند البدعي يعني كانت وديعة عند شخصين فتلف أحد هذه الدراهم وتردد بين أن يكون من صاحب الدرهمين أو من صاحب الدرهم الواحد بمقتضى الناس يعطى لصاحب الدرهمين درهم واحد فإن واحدا من الدرهمين له جزما والدرهم الآخر مردد بين أن يكون له أو لغيره وهذا يقسر بينهما فيقال إنه بعد هذا التقسيم إذا انتقل النصفان إلى شخص واحد فجعلهما ثمنا لجارية مثلا اشترى جارية لذلك الدرهم يعلم تفصيلا بعدم انتقال الجارية إليه لأن نصف الدرهم ليس له انتقل إليه من غير مالكه ما أنه يجوز التصرف في الجارية جزما فالقاطع قابل للنهي عن العمل به فإذا وقع في مكان واحد جاز في جميع الموارد لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد قلنا قد يقال إن هذا مبني على حصول الشركة بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم الواحد وقلنا إن هذا لا يتم أولا مثل هذا المزج لا يوجب الشركة وثانيا لو كان هذا مبنيا على الشركة كان اللازم تقسيم الدرهم الواحد إلى ثلاثة أقسام فكان الثالث من صاحب الدرهمين ثلثان ومن صاحب الدرهم الواحد ثلث واحد وهذا خلاف النص والصحيح في الجواب كما ذكرنا هذا مبني على الصلح القهري يعني الولي حكم بينهما بهذا التقسيم صلحا لئلا يكون نزاع وليرتفع النزاع من البين والولي الامر وهو الشارع له هذا التصرف ان يملك مال احد لشخص اخر لمصلحة تقتضي ذلك ففي مثل المقام حيث إن الدرهم الواحد مردد بينهما لا مانع من الحكم بالتقسيم فكل واحد منهما يملك نسبة درهم واقعا بمقتضى حكم الحاكم لإجازة ولي الأمر الولي أجاز ذلك وهذا لا مانع من فلو انتقل إلى شخص واحد فقد انتقل من مالكي ما كل نسبين ملك لشخص واحد فعلا فإن كان ملكا لواحد قبل ذلك وهذا لا محذور فيه فليس فيه مخالفة لليقين ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن هذا تقسيم ظاهري مبني على قاعدة العدل والإنصاف العقلاء هكذا بنوا أنه إذا دار الأمر بين أن يصل المال إلى مالكه تماما أو لا يصل إلى مالكه تماما فيكون محروما عن المال بالكلية في مثل ذلك إذا وصل بعضه إليه دون بعض هذا أولى إذا فرضنا أننا أعطينا تمام الدرهم لواحد بقرعة ونحو قرعة. فمن الممكن أن الدرهم الموحد قد وصل إلى مالكه الواقعي، لكن من الممكن أنه وصل إلى غير مالكه والمالك بقي محروما عن تمام ماله. إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين، يعني احتمال الموافقة القطعية واحتمال المخالفة القطعية، إما أن وصل حسب الواقع الاطلاع بالقطع احتمال أن المال وصل بتمامه إلى المالك، واحتمال أن المال وصل بتمامه إلى غير المالك. مع هذين الاحتمالين قاعدة العدل والإنصاف التي بنى عليها العقلاء تقضي بالتنصيف ليصل نصف المال إلى المالك، بل ومقدمة لإحراز ذلك يعطى النصف إلى شخص آخر. هذه من المقدمات العلمية، نظير المقدمات الوجودية. إذا فرضنا أن إيصال المال إلى مالكه يتوقف إلى صرف مقدار من المال، فرضنا أن المالك في بلد آخر وماله في هذا البلد وهو في شرف التلف، من جهة أن مال المسلم محترمون لابد من إيصاله إلى مالكه، لكن هذا يحتاج إلى مصرفين، من أجرة نقل أو أجرة حمال أو غير ذلك. لا ينبغي الشك في جواز هذا السعر مقدمة لوصول المال إلى المالك، كما أن في المقدمات الوجودية الأمر كذلك، فلتكن المقدمات العلمية من هذا القبيل. فيقسم هذا المال وكل من المالكين، يعني مالك الدرهم ومالك الدرهم الواحد، له أن يتصرف في هذا المال لحكم الشارع، فإنه مالك له ظاهرا، وإن كان في الواقع يحتمل أنه ليس بمالك أصلا. فبالنسبة إلى صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد يجوز له التصرف في هذا المال بمقتضى قانون العدل، قانون العدل والإنصاف، يقسم المال بينهما فيتصرف كل منهما في نسبه، كما أن الحكم كذلك فيما إذا كان المال تحت يد شخصين وكل منهما ادعى أن المال بتمامه له، وقد أقام كل منهما بينة على مدعاه، يعني تعارضت البينتان، أو لا بينة لهذا ولا لذاك فحلفا، هذا حلف وذاك حلف، أو أن هذا لم يحلف وذاك أيضا لم يحلف، يعني نكلا. ففي مثل ذلك أيضا يقسم المال بينهما لقاعدة العدل والإنصاف، وبعض الصور منسوخ، يعني تنصيف المال مثل هذا الباب. ينصف المال ويقسم بينهما، فكل منهما يملك نصف المال ظاهرا ويصح تصرفه فيه. لو فرضنا أنه انتقل المالان إلى شخص ثالث في مورد التداعي أو في مورد الوداعي الذي هو محل الكلام، لو انتقل إلى شخص ثالث، فإن قلنا بأن الحكم الظاهري في حق أحدين موضوع للحكم الواقعي في حق شخص آخر كما قيل بذلك، فمن انتقل إليه المال من شخص يملكه ظاهرا يجوز لمن انتقل إليه التصرف فيه واقعا، يعني الحكم الظاهري في حق شخص يجزي بالنسبة إلى شخص آخر فيكون موضوعا له واقعا. إذا قلنا بذلك، إذن الشخص الآخر يملك هذين النسبين، لأن كل نسبين قد انتقل إليه ممن كان له مالكا ظاهرا. يعني ذو اليد كان يجوز له التصرف في هذا المال على الفرض بحكم الشارع قسم هذا المال بينهما، فكل من صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد يجوز له التصرف في هذا المال ظاهرا. في مسألة التداعي أيضا كذلك، العين الواحدة يدعيها رجلان مثلا أو امرأتان شخصان، وكل منهما أقام بينة أو حلف أو نكل أيضا يقسم المال بينهما، كل منهما يجوز له التصرف ظاهرا بحكم الحاكم. ومن انتقل إليه هذان النصران بما أنه انتقل إليه من المالك الظاهري يجوز له التصرف واقعا. إذا قلنا بذلك أيضا يرتفع الإشكال، ليس هنا يقين بالمخالفة. إذا اشترى بهذين النصفين جارية فقد اشترى بما هو ملك له واقعا، لأنه انتقل ممن يجوز له التصرف ظاهرا. وإذا لم نبنى على ذلك وقلنا بأن الحكم الظاهري في حق عادل لا يكون موضوعا للحكم الواقعي في حق شخص آخر لعدم الدليل عليه، أيضا تابع للواقع قد يصيب وقد لا يصيب. بناء على هذا نلتزم بعدم جواز التصرف، فنقول إن الشخص الثالث إذا انتقل إليه النصفان لا يجوز التصرف فيهما بشراء جاريتين، لعلمه التفصيلي بأن الجارية لم تنتقل إليه، وهذه ليست بمسألة ورد فيها النص حتى يقال إن النص دل على الجواز. النص دل على التقسيم، وأما إذا فرضنا أن المجن حكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري كل منهما يملك النصف، وإذا فرضنا أن الجمع بين هذين الحكمين بالنسبة إلى شخص ثالث أوجد علما إجماليا بأن أحد النصفين لم ينتقل إليه من مالكه، وهذا العلم الإجمالي ترتب عليه علم تفصيلي بأن الجارية المشترات بهذين النصفين لم تنتقل إليه، ونلتزم بذلك. بناء على ذلك نقول لا يجوز شراء الجارية بهذين النصفين. إذا بنينا على الأمر الأول وهو الصلح القهري ارتفع الإشكال من أصله، وإذا لم نلتزم بالصلح القهري وقلنا إن هذا التقسيم ظاهري والواقع في علم الله، أي منهما مالك للناس وأي منهما ليس بمالك للناس، وإنما وقع في يده ملك شخص آخر غاية الأمر يجوز التصرف فيه، وبالنسبة إلى جواز التصرف لا إشكاله. وهكذا من يأخذ هذا النسمين أيضا لا بأس به. وأما إذا فرضنا أنه اجتمع عند شخص واحد ويعلم إجمالا أن أحد النسفين لم ينتقل إليه من مالكه، فلو جعلهما ثمنا لثوبين لا يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب لعلمه بعدم الانتقال إليه بتمامه، نصف هذه المعاملة على المعاملة باطلة في نصفه. وكذلك شراء الجارية وغيرها ليست هذه المسألة من الضروريات، ولم يرد فيها نص حتى يكون الالتزام بعدم الجواز فيه محذور، نلتزم بعدم الجواز، لأن القطع لا يمكن المنع عن العمل به كما ذكرنا. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني في مسألة التداعي في الثمن أو المثمن. لو فرضنا أن البائع والمشتري متفقان على ان الثمن 10 دراهم مثلا او 10 دنانير، ولكن كان النزاع وبقى بينهما الاختلاف المبيع. المبيع اي شيء؟ المشتري يدعي بان المبيع كان جاريته، المال البايع يدعي بان المبيع كان عبده، او ان المشتري يدعي بان المبيع كان فرجا، البايع يدعي بانه كان كتابا، وهكذا. الثمن معلوم، كلاهما متفقان بان الثمن 10 دنانير، واما المبيع اي شيء فبقى فيه النزاع، غير معلوم انه عبد او جاريه او بالعكس. المبيع معلوم ان المبيع هو الفرج مثلا، المشتري يقول انما اشتريته بدينار، البايع يقول انما بعته ب25 درهما، يعني يكون مختلف الجنس لا بالزيادة والنقيصة. الثمن شيء آخر غير ما تقول، المبيع معلومه. في هذه الموارد، يعني في موارد التداعي والاختلاف في الثمن أو المثمن مع الاتفاق على الآخر، إما أن يقيم أحدهما البينة دون الآخر تداعي، يعني كل منهما مدعي منكر، فيثبت ما قول من له البينة فيحكم الآخر، أو أنه لا يقيم هذا بينة ولا ذاك يقيم بينة، فتصل النوبة إلى الحلف، يحلف أحدهما أيضا يثبت المدعى. ولو فرضنا أنه لم يحلف، هذا أيضا لم يحلف، لا بينة لهذا ولا لذاك، لم يحلف هذا ولا لذاك، الحاكم يحكم بالانفساخ، المعاملة تنفسخ. فلا هذا يعطي شيئا إلى المشتري، ولا المشتري يعطي 10 دنانير إلى البايع، المعاملة تكون مفسوخة، ينفسخ تنفسخ المعاملة بحكم الحاكم. هنا أيضا قالوا هذه 10 دنانير إذا أخذها شخص آخر يعلم بأنه انتقل إليه من غير مالكه، لأن المشتري معترف بأن هذه 10 إنما كانت للبايع، المفروض أنه اشترى شيئا مع 10 دنانير، فهذا ملك للبايع. أو لو فرضنا أن العبد والجارية قد اجتمعا عند شخصين، فهو يعلم بأن أحدهما لم ينتقل إليه من مالكه، لأن المفروض أنه باع أحدهما، والمبيع مجهول فلا يمكن له التصرف فيهما أو جعلهما ثمنا في بيع واحد، أو يبيعهما مرة فيشتري بهما شيئا، كل ذلك نعلم بفساده، فإن أحد هذين المالين منتقل إلى البايع جزما. والجواب أن هذا ظهر مما تقدم، يعني في الجملة، حيث إنه يعتبر في البيع التسليم من كلا الطرفين، لا بد من أن يسلم البايع المبيع بعد البيع، ولا بد من أن يسلم المشتري الثمن. طب لو فرضنا أن هذا لا يسلم وذاك لا يسلم، كل منهما يعتذر بعذر شرعي، أما البايع فيعتذر فيقول أن المبيع إنما هو العبد دون الجارية، ولذلك لا يسلم الجارية. المشتري لا يسلم، يقول أن المبيع هو الجارية، البايع لا يسلمها حتى يسلم الثمن. فإذا لم يكن تسليم من الجانبين، ونحتمل أن يكون كل منهما معذورا، يعني ليس لنا علم بكذب أحدهما، لأن البايع معتقد بأن المبيع هو العبد، والمشتري معتقد بأن المبيع هو الجاري، أمر ممكن البشر يشتبه وينسى لنا ينافي هذا التنافر عدالة كل منهما. يحتمل أن هذا صادق في دعواه يعني صدقا بل فاعليا، وذاك أيضا صادق في دعواه يعني لا يكذب متعمدا. وإذا كان الأمر كذلك لا هذا يسلم ولا ذاك يسلم، وكل منهما يعتذر بعذر شرعي، إذا الحاكم يحكم بالانفساق فيكون هذا انفساقا قهريا. يعني الشارع يحكم ببطلان هذه المعامله، اي محلول في ذلك؟ هذه المعامله بقاء ينفسخ، ينتقل المبيع الى البايع وينتقل الثمن الى المشتري، وليس فيه اي محلول. فاذا كانت المعامله منفسخه فتصرف كل منهما في هذا المال تصرف في ملكه، اذا انتقل الى شخص اخر انتقل من المالك. نعم لو بنينا على ان هذا الانفساخ انما هو في حق البايع والمشتري، يعني انفساخ ظاهري لا واقعي، واقعا المال باق على ملك مالكه، لو انتقل الى شخص واحد نلتزم بعدم جواز التصرف على ما تقدم. اذا لم نقل بان الحكم الظاهري في حق احد نافذ في حق الاخر واقعا، نلتزم بان الثالث لا يجوز له ان يتصرف في الثمن والمثمن معا اذا انتقل اليه بهبه او ارسال، او ان الابن والجارية اذا انتقلا الى شخص اخر ليس له ان يتصرف فيهما لعلمه بان احد المالين لشخص اخر، هذا مطلب اخر. لا نلتزم بذلك لو لم نقل بان الانفساخ واقعيون، كل من جر الامر الى مخالفة القاد لا نلتزم به. هذا ايضا لم يرد فيه نص او رماية بان المبيع والثمن اذا اجتمع عند شخص ثالث يجوز له التصرف، هذا هم لم يرد. لو بنينا على الانفساخ لا مانع من التصرف، ولو لم نبنى على الانفساخ لا نجبز التصرف، فهذا ايضا لا يكون نقضا لما تقدم، ولا يكون فيه منع القاطع عن الأمل بقطعه. ونتكلم في بقية الفنون إن شاء الله.